بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. عارفين ساعات الواحد مهما يخبي يبان عليه، مهما يمثل ما يعرفش، مفقوس شكله كده كذا، مهما خبى وأظهر العكس هو شكله باين عليه وظاهر جدا قدام من له بصيرة، قدام من له بصيرة. كلام النهاردة اللي هنقوله كلام من كتاب الكنوز، كتاب صيد الخاطر، وابن الجوزي رحمه الله بيتكلم في كلام رائع ولطيفة جميلة وعلامة كده على الطريق وانت ماشي، تقولك امشي صح لانك مش هتعرف تخبي ومش هتعرف تمثل. الطريق ده يا جماعة الطريق ده عجيب قوي، طريق الصراط المستقيم، طريق التوبة، طريق التدين الحقيقي، طريق العلو، طريق السمو، طريق الشرف، طريق العز، طريق القرب، طريق الارتفاع، طريق الاتباع. الطريق ده طريق جميل قوي وعجيب قوي. وخليني اقول لكم اللي على قدر تمسك الانسان بالطريق وحبه وانتمائه للطريق وفرحه وانجذابه للطريق وحماسه للطريق واقتناعه بالطريق، على قد ما هو هيكون مرتفع في مكان معين فيرى الأمر من مكانه، يرى الأمر من مكانه. طيب لما يرتفع الإنسان بالعلم والعمل والصدق يرتفع عن الأرض، يبقى عامل زي اللي ساكن في الدور 70-80 كده، تمام؟ فيبقى شايف الكائنات كلها صغيرة تحت، شايف الدنيا كلها صغيرة كلها، وأي حاجة عالية يشوفها يقرب منها أكتر. الطريق ده عامل كده، كلما ترتفع وتسمو وتقترب وتستقيم وتتبع وتخلص وتصدق، كلما الدنيا بالنسبة لك بقت لعبة، حاجات صغيرة حاجات صغيرة جنب بعضها كتير، ويمكن تبقى عايز تبص عليها وتحتاجها مفيش مانع، ولكن تبقى شايفها صغيرة على طول، صغير صغير صغير. وفي نفس الوقت لما تبص لفوق تلاقي نفسك قربت من الحاجات الكبيرة، الحاجات العالية، الحاجات اللي لها قيمة. مهما كان مستواك المادي أو الاجتماعي أو السلطة أو كبير أو ضعيف، كل ما قربت من فوق كل ما نظرتك اختلفت، وكل ما نزلت تحت كل ما نظرتك اختلفت برضو. عشان خاطر كده لما اتنين بيقعدوا مع بعض، واحد فوق وواحد تحت، دايما اللي تحت بيبقى عنده مشكلة مع اللي فوق، عنده مشكلة كبيرة مع اللي فوق، عنده مشكلة ضخمة مع اللي فوق، عنده مشكلة ان هو مش قادر يفهم وجهة نظره. بالمناسبة أنا أقصد دلوقتي إيه وجهة نظره بجد، تمام؟ اللي هي إيه أقصد وجهة النظر، إن هو وجهة النظر، مكان النظر من فوق، فهو شايف بطريقة، التاني بقى شايف من تحت فشايف بطريقة وشايف أحجام تانية، واللي فوق شايف أحجام مختلفة، فتلاقيهم مش عارفين يتفقوا. فلو اللي فوق ده صاحب حكمة يشفق على اللي تحت ويحاول ان هو يفهمه قدر المستطاع، انما اللي تحت احيانا ما بيعرفش يفهم وبيفضل يقاوح ويجادل وينافح ويحارب ويقاتل، وكأن هذا الذي يشرح له دينه ينزع عنه الدنيا انتزاعا. ما من حكمة الدعوة بقى، الدعوة ان انت ما تخشش في القصة دي عشان ما يحسش ان انت عندك مشكلة مع الدنيا، لان مفيش مشكلة مع الدنيا اصلا الا ان تكون معطلة. وقد تكون في حالة بعض الافراد معطلة، بس هو مش عايز يعترف ده لان دي متعته الوحيدة. فساعتها تؤلف القلوب وتظهر أسهل الأبواب، ولا تطمع في أكثر من صدق الرجل، لأنه إن لم يصدق في كل شيء لم يصل إلى كل شيء، مش هيعرف. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض. الناس في الدنيا درجات، وفي التدين درجات، وفي يوم القيامة درجات، وفي الجنة درجات، وفي النار درجات. فانظر كيف فضلنا بعضهم على بعض. ده التفضيل ده تابع لأمور كثيرة أنت السبب فيها، فنسأل الله عز وجل السلام. طيب، بيقول ابن الجوزي، اسمع، بيقول لك ايه كلام بقى جميل قوي يا جماعه. يقول ابن الجوزي رحمه الله في كتابه صيد الخاطر: نظرت في الادله على الحق سبحانه وتعالى. يقول لك انا كنت عايز ابص على ادله وجود ربنا سبحانه وتعالى، نظرت من باب التفكر، والتفكر عبادة. يقول: نظرت في أدلة في الأدلة على الحق سبحانه وتعالى، نظرت في الأدلة على الحق سبحانه وتعالى فوجدتها أكثر من الرمل. حاجة كده عشان خاطر كده، في كتاب جميل قوي اسمه جميل، قال لك شموع النهار، تمام؟ يعني شمعتين اللي هتتولع الصبح دي ولا هتفرق، ليه؟ لأن الدنيا نهار. وكذلك أي دليل على وجود الله عز وجل هيجي ايه جنب ملايين الأدلة. فبيقول لك: نظرت في الأدلة على الحق فوجدتها أكثر من الرمل، ورأيت من أعجبها، بص بقى الكلام الجميل، ورأيت من أعجبها أن الإنسان قد يخفي ما لا يرضاه الله سبحانه وتعالى فيظهره الله سبحانه عليه ولو بعد حين، وينطق الألسنة به وإن لم يشاهد الناس. بقول لك ايه، ورأيت من أعجب هذه الأدلة أن الإنسان اللي ربنا خلقه ده قد يخفي ما لا يرضاه الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل خلق الإنسان كي يعبده، فمن العبيد طائع مستقيم، ومن عباد الله عز وجل المنحرف العاصي المبتعد المنصرف المعرض، درجات بقى هنا وهنا. ولكن بعض الناس هو جواه معرض عن الله سبحانه وتعالى، بس هو بيظهر وكأنه قريب، يظهر وكأنه قريب. لعله اعتاد ذلك، وارد، لعلها وجهة اجتماعية، وارد، لعلها غطاء لمصالح، وارد، لعله يتصنع لأحد يحبه ويحب أن يقترب منه، وارد. أيا كان هو من جواه مش مقبل، زي ما هو من بره بيمثل على الناس أو بيمثل على نفسه أو بيمثل حتى وكأنه على هذا الحال القريب التقي المقبل المحب التقي. مش شرط يبقى قصدي ان هو يعني عامل فيها الامام احمد، لا لا لا، هو عامل فيها مستقيم، عامل فيها متدين، عامل فيها حاجة هو مش عليها بغض النظر هي ايه. ممكن حد يقول لك يعني مش لا، عامل فيها حاجة هو مش الحاجة دي، هو عامل بس كده. فبيقول لك ايه، يقول: ورأيت من اعجابها ان الانسان قد يخفي ما لا يرضاه الله عز وجل. هو بقى عامل حاجة ومن جوه مخبي حاجة تانية، هو يظهر التقى ومن جوه هو عنده مشكلة تانية. كتير قوي من الناس كده، صلى الله عز وجل العفو والعافية، متشبع بما لم يعط. لابس ثوبي زور، يظهر للناس شيء وهو أصلا على خلاف ذلك. هو بين الناس يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نار، ثم إنه لا يقي لا نفسه ولا أهله. هو يظهر أمام الناس أنه على هدى وتقى وعفاف، ثم هو مش على الحال ده، بعيد، لا هو ولا أهله ولا نفسه ولا علمه ولا دينه ولا الخلوات. خلوات يقعد مع نفسه كده، يمد إيده على الحرام ويمسك التليفون يدخل على الحاجات الحرام وتتواصل مع حد في الحرام وترخص نفسها في الحرام ويبذل دينه في الحرام ويمد إيده على المال الحرام وينطق بالحرام ويشتهي الحرام ويتحرك لهذا الذي اشتهاه الحرام. والله عز وجل يراه ويسمعه، يعلم السر وأخفى، يعلم ما قال، يعلم ما لمس، يعلم ما رأى، يعلم ما سمع، يعلم ما نطق، يعلم. الله عز وجل يعلم. بنقول دايما المشكلة إن اللي هيحاسبك مش بس معاه صحيفة، مش بس بين يديك الصحيفة اللي كتبت كل الأعمال وانت بتعملها، لا، ده هو رآك. يعني الذي سيحاسبك على هذه النظرة الحرام هو الذي رآك وانت تنظر، وكان مطلع على نيتك في هذا الوقت. الذي سيحاسبك على المال الحرام هو الذي قدر لك ودبر لك هذا الضيق وجعل لك فرج، فرآك وأنت تعرض عن الصبر الذي بعده فرج وتعجلت الحرام، يحاسبك بعد كده. وهو كان يقدر لك أصلا الفرج بعد هذا الصبر، أراد منك الصبر فما أعطيته الصبر، أو ما أعطيت نفسك الصبر وتعجلت الحرام. فين؟ فين يا ماما؟ فين يا حاج؟ يا رب سلم. فالإنسان هذا قد يخفي ما لا يرضاه الله عز وجل، ولكن يخفيه على الناس ولا يخفى على الله شيء. ثم قال: فيظهره الله سبحانه عليه. يظهره عليه، تجد ان هو في الخلوات بيستنكر بعض الافعال الحرام، فهو قاعد بقى مع الناس يجي حد يجيب سيرة الحاجة الحرام اللي هو بيعمل فيه، يقوم قايل لا حول ولا قوة، تبان قوي انها فيك، تبان قوي انها مصطنعة، تبان قوي انها مش صادقة، ومحدش يقدر يقول انها مش صادقة، بس حسينا بحاجة، حسينا بحاجة. تمام؟ يقول لك ايه؟ لا لا لا، ده الواحد لازم يخلي باله وان واحد وزوجته واولاده ودنيته وبر ويقعد يتكلم وما اعرفش ايه. انت تحس انه مش صادق، ما تقدرش تقول انه مش صادق، ما هي مش بتاعتك، ما انت مش بتاعتك النيات، بس جوه قلبك مش مستريح، تشعر انه متصنع، تشعر انه ليس بصادق. طيب تقول له ايه؟ ما تقولش، ما تعرفش تقول، تسكت تسكت تسكت، بس ما تستريحش. يظهره الله عز وجل عليه. تجد هذا الأمر في قسمات وجهه، تجد هذا الأمر في ثنايا كلام، تجد في لحن القول، تجد تشعر بأن في حاجة، في حاجة قد يخفي ما لا يرضاه الله عز وجل فيظهره الله سبحانه عليه ولو بعد حين. يعني ممكن يظهره على طول وممكن بعد حين يتفضح، يفضل يمثل انه تقي نقي، تفضل تمثل انها تقية نقية لغاية ما موقف يتحط تفضح فيه، يظهر امام الناس يقول بقى ده اللي في قلوبنا. صدق انا عمري ما استريحت له، صدق بقى عمري ما استريحت، عمري ما حسيت انه هو سبحان الله وفي النهاية طلع كده. تحس بيها ولو بعد حين. قال وينطق الألسنة به، والناس تتكلم، الناس تتكلم، أنه ناس اللي هتتكلم ينطق الألسنة السليمة الصحيحة أو يسلط عليه أهل الفجر، وارد انفجر، ولكن ينطق الألسنة به حتى لو قاله مش مستريح، يعني مش عارف، يعني الله أعلم بالنوايا بس مش حاسس بحق، يعني ما تطمنتروش. حتى تلاقي واحد كده واحد يقولك ايه اصل هي الارواح جنود مجندة، يعني تمام، ما تعرف منها اختلف وما تخالف منها وما تنفر منها اختلف، يعني ما اقدرش، يعني ما حسيتش، يعني ما استريحتش معاه. قال وينطق الألسنة به. قال وان لم يشاهد الناس، حتى لو ما شافوش الغلطة بتاعته اللي عملها في السر، الا انه هم مش هيتطمنوا للتدين بتاعه ولإظهار هذا، عشان خاطر كده حتى البعض يظهر كأنه عايز يقولك أنا متدين أهو، فتحس أنه يعني ما حدش بيعمل كده، يعني أنت لو مش هتبقى عايز تقولها للدرجات دي، يعني يعني ليه؟ وكأنه يظهر ما لا يحمله وما لا يعتقده وما لا يعيشه، هو مش كده، فتكلف على خلاف نفسه وعلى خلاف طبعه وعلى خلاف سلوكه، فبان ان هو اوفر. فاهمين؟ بان ان هو بيأفور في التدين. لا، ما هو متدين مش عامل كده، زي ما يجي واحد مثلا يقول لك ايه جزاك الله خيرا، فهو اللي بيقول لو من الفاظه جزاك الله خيرا هتلاقيه بيقول جزاك الله خيرا عادي، انما لو واحد مش من الفاظه جزاك الله خيرا هتلاقيه بيقولها يعني هتلاقيه كانه بيكعبل في نفسه وهو بيقولها. طب هو بيقولها ليه؟ لقى واحد قدامه متدين فحب يكلمه بلغته، وإن كان يفعل خيرا ولكنه تصنع ما لا يعيشه وما لا يعتقده وما لا يسلكه، ونطق شيء هو غريب على لسانه أصلا. خير يعمل كده، يعمل كده، ولكن يظهر في هذه الأحوال التكلف، وتتكلم به الألسنة وتشعر به القلوب، سبحان الله. لذلك أنت تعامل الملك فلا تخادعه فيفضحك أمام الناس، الله عز وجل لا يخادع. بعد كده بيقول لك إيه، وربما أوقع صاحبه في آفة يفضحه بها بين الخلق. وربما أوقع صاحبه، هذا الشخص اللي كان إذا خلى بمحارم الله انتهكها، ربما الله عز وجل يعاقبه ويوقعه في حاجة قدام الناس عشان يعاقبه بذلك ويكف عن هذا التصنع، لأن بعض الناس تأمن العقوبة من الله عز وجل. تاخدين بالكم هو بيستدل بإيه؟ بيقولك إن هذه الجزاءات تدل على وجود الحق سبحانه وتعالى، فبيقولك إيه؟ أنت بتعامل ربنا مش أي حد. وربما أوقع صاحبه في آفة يفضحه بها بين الخلق، عشان يعرف أنه بيعامل رب عزيز علي كريم، ما هي مش أي حاجة. قال فيكون جوابا لكل ما أخفى من الذنوب، وذلك ليعلم الناس أن هناك من يجازي على الزلل ولا ينفع من قدره وقدرته حجاب ولا استتار ولا يضاع لديه عمل. تاني كلام صيد الخاطر، الإمام ابن الجوزي في كتاب صيد الخاطر ده في مكان آخر يتكلم في جزء آخر من الكلام. هذا القدر من العلم وهذه القدرة على التعبير وهذا القدر من البصيرة، لا لا لا، حاجة عظمة. بقول لك إيه، وربما الشخص اللي بيمثل وبيظهر للناس أنه تقي، وهو بالمناسبة الشخص اللي بيمثل وبيظهر للناس أنه تقي وهو إذا خلى بمحارم الله انتهكها، ده مش بيظهر أن هو تقي تعمدا وبيقول يلا بقى أرجع للحرام أعمل بقى الحرام لوحدي ومحدش شايفني وهنتهك يعني هو ما بيعملش كده. ده اللي بيعمل كده ده مجنون، تمام؟ يعني متخلف عقليا، يعني هو مش بيعمل كده. إنما هو يتقي الله عز وجل أمام الناس ويتعمد إظهار التقوى أمام الناس، ثم إن هذه التقوى تكاد تتلاشى فيما بينه وبين ربه، ومش دايما، حتى ساعات وساعات وساعات دايما، بس هذا من النفاق، هذا من النفاق. طب تيجي تقولي إيه؟ يعني هو مش معتقد في معتقد، أيوة، الناس اللي ما بتحبش ربنا بيحب ربنا ولكنه إذا خلى بمحارم الله انتهكها، وجريء على الله عز وجل في الخلوة، ولا يراعي الحدود ولا يراعي الحقوق، ويظلم نفسه ويبارز ربه بالمعاصي ولا يبالي، وهو له محب، وهذه الجرأة اعتمادا على كرمه مع الإساءة. يعني هو يقول لك بحبه وهو كريم لذلك سأظل مسيء، سأظل مسيء، مش بحبه وهو كريم فسأقبل عليه وأتوب. يقولها بطريقة تانية، أحبه وهو كريم وغفور ورحيم فسأظل على إساءتي وبعدي وسيغفر لي. هو في حاجة اسمها كده؟ في حاجة اسمها كده؟ فابن الجوزي بقى جاي يقول لك لا، ده انت بتبعد، وهذا الذي تتصنعه امام الناس، الناس تشعر به، هذا الذي تظهره امام الناس، الناس تنفر منه، هذا الذي تتكلفه يظهر عليك فيه التصنع، بل وتعاقب به امام الناس، ان الصادقين ما يستريحوش ليك ولا ينشرح صدرهم لكلامك ولا يطمئنوا لقولك ولا لفعلك ولا لإظهارك لهذا، وبتبان أوفر بتبان أوفر لأنك لا تعيش ما تقول، لأن غير متسق مع كلامك وأفعالك أمام الناس. إذا خلوت بمحارم الله انتهكتها بكل جرأة. وأنا لا أتكلم عن الذي يضعف، في واحد إذا خلى بنفسه أحيانا يضعف فيقع في الذنب فيستغفر الله ويتوب ويصب الكآبة لأن هو عمل الذنب ده، إنما في واحد بيجري على الخلوة عشان خاطر ينتهك محارم الله، أنا عايز أجري بسرعة وأروح وأدخل وأقفل على نفسي الباب عشان أفتح الموقع، أنا عايز أجري بسرعة وأقفل على نفسي وأمسك تليفوني علشان أرد عليه وأقول له وحشتني أنت إيه أخبارك، أمسك التليفون كده وأقعد أقول له أخبارك إيه وبتاع، وأنا قاعد كده أهو أبص على التليفون يرن عليا وأنا وسط صحباتي البنات، أبص كده إيه ميم، لأ ده حد، بابا، ماما، دكتور فلان، الدكتورة فلانية، ونقفل، وأما أروح أو أخد التليفون على جنب أقول له يا حبيبي إيه الأخبار، عادي. هي تظهر التقى، هي تظهر الاستقامة، هي تظهر ان هي حد كويس، هو يظهر الاستقامة، ثم انه بيجري على الخلوات كي ينتهك حرمات الله عز وجل. ده بيبقى شكله مريب والصالحين بيبقوا فاهمينه. انا عايز اقول حتى غير الصالحين، انا اسف يعني، انا اسف غير زعل، وانا لما ارجع بالليل الاقي 3 4 5 6 رجاله واقفين تحت، كل واحد واقف تحت بيته وبيتكلم في التليفون كده، انا بعيد بقى فمش سامع، بس هو مبسوط قوي يعني. انت بتكلم رأفت يعني، وده بيكلم مين؟ مدحت. وده بيكلم مين يعني؟ اشرف. وده بيكلم مين؟ بيكلم مين بالليل؟ وكمان ليه كل مشيتوا متجوزين واقفين تحت البيت تكلموا يعني كده ليه؟ مين مين؟ انا عارف والله احنا اخوات، احنا اخوات تمام، بس دي مكالمه في بقى يعني حبيبي، والله مش قصدي، بس احنا اخوات والله، بس باين قوي يعني باينه تمام، باينه لما يكون في حد، انا اسف انا اسف، بنت رايحه جايه، رايحه جاي، رايحه جايه بالتليفون والسماعه دي بتكلم منى. طب ما هي منى الصبح في الشغل. طب سهى، طب ما سهى مخطوفه مثلا، او تقى، تقى متجوزه، يبقى انت بتكلمي مين؟ تمام، انا ما بقولش ان كل حد يبقى كده، انا بقول ساعات ساعات بيبقى السلوك باين على الشخص انه بيغلط، وبيكون هو فعلا بيغلط. طبعا انا عارف ان في واحد بيكلم رأفت، يعني هو واقف تحت البيت الساعة 2 بالليل عمال يتكلم مع رأفت لغاية الساعة 3:30 الفجر، تمام؟ ورأفت واقف تحت بيته الناحية التانية وعمالين يعملوا ويضحك، يعني وارد، عشان بس محدش يقول لي ايه انت بتظن، وارد ده بيكلم رأفت، واحتمال يكون كونفرت يعني اللي اسمها ايه كونفرنس كول اصلا، ويبقى فيها رأفت ومدحت وهو، تمام؟ هو اشرف بقى، وارد. واحتمال تكون هي البنت دي بتكلم تقى وسهى ونهى وتوهى وكل الاوهى اللي في الدنيا، وارد. انا بتكلم ان احيانا بتبقى القلوب مش مطمنه، وبيكون فعلا في حاجه غلط، فعلا بيكون في حاجه غلط، والتاني بيبقى فاكر ان احنا شربناها. لا، ما شربناهاش ولا اشتريناها، خلي بالك، يعني احنا لا شربناها ولا هضمناها ولا اشتريناها ولا حطيناها في جيبنا حتى، بس احنا سيبناك تقولها، ومش هندور لان مش شغلتي ادور، لاني اصلا ما ينفعش ادور، لاني غلط ان انا ادور وتتبع عورات المسلمين، عشان من تتبع عورات المسلمين فضحاه الله عز وجل ولو في عقر داره، فانا مش هعمل كده، بس ما بطمش، ما يعني في حاجة، في حاجة. ثم بيقول لك ابن الجوزي: وربما أوقع صاحبه في آفة يفضح بها بين الخلق، إن تقع بلسانها وتقول الحدوتة أو تظهر شيء منها، أو يقع بلسانه، أصل الكذب زي ما الناس ملوش رجلين، يقع بلسانه، فيكون الوقعة باللسان دي على فكرة ساعات بيتفضح ويتعرف، وساعات يضطر اللي قدامه يمثل ان هي ان هو خدش باله، ما خلاص يعني مثلا حد شغال معايا عمل حاجة، ما انا همثل ان انا مش واخد بالي وانا مالي، يعني مش عارف يعني، مش خلاص عدي عدي، فيكون جوابا. بيقول لك ايه: وربما اوقع صاحبه في آفة، او جار مثلا، خلاص تعمل ايه يعني، هتسكت؟ السلام عليكم، بتكلم مين؟ مدحت. ماشي خلاص، السلام عليكم، طالع بقى، ها ماشي. طب انزل الفجر، ايه لسه بيكلم مدحت؟ طب معقول مدحت كل ده قاعد؟ طب يعني ما تجيبوا، طب ما تقعدوا مع بعض يعني، ايه المانع؟ تمام. ف وربما اوقع صاحبه في آفة يفضحه بها بين الخلق، فيكون جوابا، بص الكلمه دي بقى بيقول لك ايه، فيكون جوابا لكل ما اخفى من الذنوب. الناس لما تقعد تشوف الحاجات دي بيفضل فيه نوع من انواع عدم الارتياح، واحيانا التساؤل، معقول طب هو كده ولا كده، طب هو كده ولا كده، طب هو كده، فلما يقع بلسانه ويتفضح، فيكون هذا الوقوع باللسان او هذه الفضيحه او هذا الكلام المؤكد اللي جاء او هذا الشيء اللي اطلع عليه دون طلب جواب على كل هذه التساؤلات وكل ما اخفى من الذنوب. يقول: فيكون جوابا لكل ما اخفى من الذنوب، وذلك، شوف ربنا شوف الإمام بيقول لك ايه، وذلك ليعلم الناس، عشان الناس تعرف، ليعلم الناس ان هناك من يجازي على الزلل. اوعى تفضل فاكر ان انت هتفضل مخبي ومفيش حاجة هتبان. لا، هيبان، وزي ما حصل هنا هيحصل هناك. وذلك ليعلم الناس أن هناك من يجازي على الزلل، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. قال: ولا ينفع من قدره وقدرته حجاب ولا استتار، مهما حاولت تخبي مش هينفع، مهما حاولت تخبي مش هتقدر، مش هتقدر. تخبي على مين؟ تخبي على ربنا؟ مفيش حاجة، لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. قال: ولا يضاع لديه عمل، مفيش حاجة بتضيع عنده، مفيش حاجة بتضيع عند ربنا سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول حديث جميل قوي، بيقول لك ايه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم عمل في صخرة صماء لا باب لها ولا قوة، لو أن أحدكم عمل في صخرة صماء، صماء يعني مصمطة، مصمطة تماما لا باب لها، دخل كده جوه الجبل تمام، ودخل في جوه الجبل وعمل عمل، والمكان اللي هو جوه ده له، قال لك لا باب لها تمام، يعني ما فيش باب يوصل ليه، ولا قوة يعني ولا شباك، حاجة كده بينه وبين ربنا ما حدش مطلع عليها تماما بنسبة 100%. قال: لو أن أحدكم عمل في صخرة صماء لا باب لها ولا قوة، ها، لأخرج الله عمله كائنا ما كان، لأخرج الله عمله كائنا ما كان. يعني إيه؟ يعني سيظهر هذا عليه، لو كان خيرا سيرى الخير، وإن كان شرا سيرى الناس في قسمات وجهه الشر، هيجدوا عدم ارتياح. في حاجة مش صح، في حاجة ما تطمنش، في حاجة مش مريحة، في حاجة ما تطمنش. لذلك اتقي الله عز وجل في نفسك، الله عز وجل مطلع عليك. ثم قال ايه؟ قال لك: وكذلك يخفي الإنسان الطاعة. حتى الطاعة فتظهر عليه، ومش بس كده، ويتحدث الناس بها وبأكثر منها حتى إنهم لا يعرفون له ذنبا ولا يذكرونه إلا بالمحاسن، ليعلم أن هنالك ربا لا يضيع عمل عامل. الكلام ده غالي قوي. قال لك ايه؟ وكذلك مش بس في الشر، لا كمان في الخير. لما يجي واحد بيبقى بيتقي الله عز وجل، هو قاعد كده بينه وبين نفسه وبيستغفر: اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي. فدخل عليه احد تمام، فخلص معاه الحاجه وبتاع، وبيشتغل معاه في حاجه وبيعملها والدنيا جميلة، وبيخلص ده هنا وبيخلص ده هنا وبيعمل ده هنا وبتاع، وهو بقى بيعمل الكلام ده كله، خلصه التاني يشعر بارتياح لأنه من أهل الاستغفار. تيجي تقول لي: طب يعني هو إيه يعني أهل؟ ما أعرفش، بس هو يشعر بطمأنينة وسكون، ويشعر أن هذا الإنسان إنسان جيد، إنسان كويس. طب ايه؟ ما يعني هو شافه وهو بيسأل؟ لا ما شافوش. امال ايه؟ هو كده. الله عز وجل اذا رضي عن العبد انزل عليه بركات وكرامات. هو هذا الشخص اجتهد ليرضي الله، فالله عز وجل جزاء من جنس العمل يرضي عنه الناس، وكأنها عاجل بشرى المؤمن: أني راض عنك فأرضي عنك خلقي. زي كده: إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل. ثم ينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وإذا كره الله وأبغض عبدا نادى جبريل: يا جبريل إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل. ثم ينادي جبريل في أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، فيبغضه أهل السماء ثم توضع له البغضاء في الأرض. يجي حد يسمع الحديث ده يقول لي أنا عندي مشكلة في الحديث ده، أقول له إيه؟ يقول لي ما هو في ناس والعياذ بالله فجرة وبعيد عن ربنا تماما، ثم إن لهم أعداد بالمئات الآلاف وأحيانا الملايين يحبونهم، كيف وهو يبارز الله عز وجل بالمعاصي كل هذه السنين، وبعضهم مات على سوء الخاتمة وبعضهم مات على الكفر، إزاي يعني؟ فهمني، اقنعني، عايز أفهمه. أقول لك صحيح، معك حق، أنا برضو كان عندي مشكلة في الموضوع ده، بس هسألك سؤال. الله عز وجل إذا أحب فلان نادى جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، فينادي جبريل في أهل السماء. واخد بالك ربنا سبحانه وتعالى لمين؟ قال لي جبريل، لملك الموكل بالوحي. ثم إن الملائكة، ملائكة السماء، هم طائعين، طائعين لله عز وجل، تمام، وطائع، فيقول لهم الله عز وجل يحب فلان فأحبوه، فيحبوه لأن الله أحبه. فهؤلاء الملائكة يحب إذا أحب الله ويبغض إذا أبغض الله، ثم يوضع له القبول في الأرض. من الذي يقبل هذا القبول؟ عامة من يقبلون هذا القبول ويشربوه ويستشعرون به من؟ هم أهل الطاعة أصلا. فتجد أن يوضع له القبول في الأرض ثم إن فلان الفاجر ده يبغضه. طب تيجي ازاي؟ ما هو تقول له ما هو وضع على القبول في الارض. نعم، كما وضع الشرع في الارض فقبله فلان ورفضه فلان، فلما وضع القبول في الارض قبله فلان الذي قبل الشرع ورفض قلبه، تمام، الاخر. زي القران ينزل على المؤمن شفاء ورحمه. شوف ربنا بيقول لك ايه؟ ولا يزيد الظالمين الا خساره. الله يعني وحي ينزل عليه القران يكون شفاء ورحمه والتاني خساره؟ يشمئز قلبه اذا سمع، كما قال الله تعالى كلام الله عز وجل والكلام يشمئز قلبه، ما يحبش ده. طب ليه ما يحبه؟ هو قلبه ضد ده، ضد ده. فده اللي هتلاقيه المحب للبعيد. يعني لو قلنا ان في معسكرين، معسكر الناس القريبين والطائعين لله عز وجل ومعسكر المبعدين، فاذا وضع القبول اللي يحصل معسكر المستقيمين يحب من وضع له القبول، وبناء عليه هتلاقي التانيين ما يحبهوش، ما يحبهوش. واذا وضع له البغضاء في الارض المعسكر القريبين يبغضوا هذا الفاجر، وهتلاقي معسكر المبعدين الضائعين الكارهين للشريعة النافرين عن أوامر الله عز وجل المعرضين عن شرع الله عز وجل، هم بيحبوا الشخص وبيحبوا السلوك ده الذي أبغضه الله عز وجل، ما بيحبوش. هي دي القلوب. فالشخص اللي بيحب ربنا تلاقيه إذا جاء الليل وصف قدميه بين يدي الله وقال الله أكبر وقام واستقام وقرأ ودعا واستغفر وسبح، يأتي الفجر فينزل إلى الصلاة، يأتي الظهر فيذهب إلى الصلاة، يأتي وقت الانتظار فيستغفر، يأتي وقت البلاء فيصبر بل ويرضى، مقبل على العلم، مقبل على التسليم، راضي بقضاء الله عز وجل، حسن الخلق، متبع وغير مبتدع، داعي إلى الله بإذنه، سراج منير بين الناس إذا رؤيا ذكر الله عز وجل حقيقة. فهذا الشخص ولو عمل هذه الأعمال، لو عمل هذه الأعمال في قوة حش مطلع عليه، إلا أنك تشعر أنه إنسان صادق تحبه. على فكرة وده حتى هضرب لكم مثال موجود حتى في بعض الدعاة والمشايخ، ان انت بعض الدعاة ما بقولش مش بضرب مثال بعين، بس تلاقي نفسك وتكاد تكون الناس مجتمعة على أن هذا رجل صالح تحبه، تقول لك كلامه دخل القلب. يعني الله يرحمه، الله يرحمه شيخ الشعراوي، أنا عايز أقول لكم لحد النهاردة في ميكروباصات بتحط صور الشيخ الشعراوي عليه. يا جماعة في ميكروباصات بتحط صور الشيخ الشعراوي على الميكروباص، وهو أصلا ما شافش الشيخ الشعراوي، يعني هو عمره ما حضر له درس ولا كان عاي، يعني ده اتولد بعد ما مات، انتوا متخيلين؟ ومع ذلك هو يحبه. طب يحبه بايه؟ في حاجه بقى بين الشيخ الشعراوي وبين ربنا سبحانه وتعالى. بعض الناس شيخ برضه بس تشوفه تقفل تقفل، وممكن يكون كوظيفه هو كان في نفس التسلسل الوظيفي ممكن اعلى في الشيخ زي الشيخ الشعراوي، بس هي مش بالوظيفه، هي بالقلوب. تقول لك ده شيخ اللي ما اعرفش ايه، ده مفتي الايه، ده بتاع اللي ما اعرفش ايه، ده بيقولوا عليه اعلم ايه، مش عام يا ما فيش حسوا مش قادر. نعم في حاجه. وبعضهم تسمع كده، ده عايز اقول لك حتى مش شيخ، ده بعض الشباب الصغير وانت بتتكلم وهو بيتكلم تبص كده، الولد صادق قوي يا جماعه، الولد صادق قوي، الولد بيحب ربنا قوي، البنت دي بتحب ربنا قوي، الشخص ده مقبل قوي، محب قوي، صادق قوي، تائب قوي، تحس بحاجه سبحان الله. ده تلاقيه زي ما بنقول كده في شرح أيها الولد في دورة خريطة الوصول، اجعل في الليل سير، ده إذا خلى بالليل عمل شغل الليل بقى كله، وفي النهار برضه شغال، ناس بتقرب. فالشخصيات دي رب بيقولك إيه بقى الإمام الغزالي، الإمام ابن الجوزي قال: وكذلك يخفي الإنسان الطاعة، لأن الصادق لا يحب أن يظهر طاعته. يعني بعض السلف كان بيقول لك إن لا نعد الأعمال التي يراها الناس أعمالا، لا يظهر الطاعة. وكذلك يقول لك ليه بقى؟ لأن النفس أضعف من أن تخلص وأعين الناس ينظرون. فخلينا إيه؟ نعمل الحاجات بتاعت السر، لأن هي دي الخبئ كده اللي حي ربنا سبحانه وتعالى يكرمنا به. قال لك: وكذلك يخفي الإنسان الطاعة، فيقول لك إيه؟ فتظهر عليه، تظهر عليه، تقول له انا ما اعرفش والله، وشه منور ما اعرفش ازاي، قلبي انشرح له ما اعرفش ازاي، حبيته ما اعرفش ازاي، حاسس انه صادق ما اعرفش ازاي، فتظهر عليه. قال لك: ويتحدث الناس بها، ويبتدي الناس يتكلموا بقى، ده انا شفته وهو رايح يعمل يصلي، ده انا شفته وهو بيعمل كذا، ده كان بيطول في الصلاه، ده كان خاشع في المعنى. ويبتدي هو ما قال، هو ما كانش بيعمل كده عشان الناس تشوفه، انما الله عز وجل زي ما في الأولاني اللي كان بيعصي ربنا سبحانه وتعالى في الخلوات، فيطلع الله عز وجل على هذه الأمور فيتكلموا عليه بالسوء عشان خاطر يعلم أن هذا جزاؤه. نفس الكلام التاني ده يظهر عليه الطاعة ويتكلم الناس بها رغم أنه مش عايز، بس ده يحصل. قال: ويتحدث الناس بها، عاجل بشرى المؤمن. قال: وبأكثر منها، يبتلوا بقى يبالغوا في حاجات هو أصلا ما عملهاش، يقول لك ده ما بينامش، ده الليل يجي من هنا يقف يحط رجلين الاتنين والله أكبر، ما معقول ده ما كانش قادر، ده بيصوم 8 أيام في الأسبوع، ده بيصلي 36 ساعة في اليوم، ده مش حافظ قرآن، ده حافظ 42 جزء، 42 جزء، والله مش ممكن، الناس كلها حافظة 30 جزء وده حافظ 42، جابهم منين من ال 12 الزيادة دول؟ حاجة سبحان اللهم صل على النبي، حاجة. وتلاقي الناس تبالغ فيه، يعني مش بس ان هم طب ليه؟ سبحان الله، وكأن الله عز وجل جعل في قلوبه تعظيما، جعل في قلوبه تعظيما، الناس تبتدي تقول عليه حتى حاجات هو ما عملهاش على فكره، وهو بذات نفسه على فكره ده احيانا بيكون لمصلحته. ليه؟ لانه ساعات بيسمع الكلام ده فيبتدي يقول يا جدعان انتوا اصل هما لو كل حاجه هو بيعملها قالوها ممكن يشعروا بالنشوه، انما هما بقى لما يبالغوا يبتدي هو يبص، يا جماعه انتوا بتقولوا اي كلام، فيبتدي يحس ان المنزله بتاعته عند الناس دي عشان خاطر حاجه هو ما بيعملهاش، فيتضاءل بين هو وبين نفسه ويتواضع ويستغفر ويقول انا مش كده، ده انا مش كده، ده انا مش كده. شوف ربنا بيعمل ايه، شوف شوف كرم ربنا سبحان الله. قال لك ويتحدث الناس بها وبأكثر منها حتى انهم لا يعرفون له ذنبا. بعض الناس هو مفيش حد معصوم يا جماعه، مفيش حد معصوم، بس كانوا بيقولوا مثلا عن محمد بن واسع كان لا يحسن ان يعصي الله، ما بيعرفش يعصي ربنا، كان لا يحسن ان يعصي الله. يعني ده لما نيجي نقول له مثلا، يعني بعض الناس يقول لك ايه، وكيف فتتبع امراه تنظر ولا نعرف له نظره غير هذه. مستحيل، ممكن، وارد، احتمال، معرفش اين كان، ولكن ما يعرفولوش ذنب. حتى انت بعض الناس تقول هو ده لو هيعصي ربنا يعمل ايه؟ يعني انت تقعد كده تقول فلان هو الاخ فلان الفلاني ولا الشيخ فلان الفلاني ده، هو لو لا يا سيدي خلاص عايز يعصر، قال لك انا رايح انا نازل اعصي، تمام، هيعمل ايه؟ هيعمل ايه؟ لا يعرفون له ذنب. سبحان الله، يعظم في القلوب. وعلى فكره وممكن هو فعلا تلاقي الذنوب بتاعته حاجه يعني اللي هو انت بتعملها بكتفك، يعني حاجه اللي هو اصلا وبيعملها غصب عنه، يعني هو مش وما بيعملها بينهار، وارد. فاهم؟ بس هي الفكره هو عظم في القلوب، عظم. قال ولا يذكرونه الا، قال حتى انهم لا يعرفون له ذنبا، ما يعرفولوش معصيه، رغم انه اكيد عنده معصيه، بس ربنا ستره تماما تماما، ولا يذكرونه الا بالمحاسن. وفعلا هتيجي تقول ايه، انا يا شفته وهو رايح الصلاه، يا راجع من الصلاه، يا كان بيدي درس، يا ماسك كتاب، يا ماسك مصحف، يا بيعمل معروف، يا بينهى عن المنكر، يا بيعلم حد، يا بيتعلم من حد، يا بيبر اهله، يا بيصل رحمه، يا بيرد على واحد رد ما اعرفش ايه، يا كذا يا كذا يا كذا كذا. انما بعض الناس النهارده ماتوا تحت التراب، وافلامهم واغانيهم وبعض خلعتهم مصوره وتبث وترسل لهم السيئات تترى والبدع و و و يعني سبحان. والتاني ده ما تعرفلوش ذنب، انت ما تعرفلوش ان هو حياته كلها طاعه اصلا، تعمل له ايه؟ تعمل سبحان الله سبحان الله. اسال الله عز وجل ان يوفقنا لاهل الخير وان يجعلنا من اهل الخير ويتقبل منا يا رب. قال ولا يذكرونه الا بالمحاسن ليعلم ان هناك، هو بيقول ايه، ليعلم ان هنالك ربا لا يضيع عمل عامل. هي ده بقى الكلام، ان في اي حال من الاحوال لابد ان تعلم ده. فهو استشهد الامام ابن الجوزي رحمه الله، جميل ابن الجوزي، هو استشهد بان هذا الذي اذا خلى بمحارم الله انتهكها انه يفضح، استشهد بهذا العمل ان هناك من يفضحه ويجازيه وهو الله سبحانه وتعالى. وهذا الذي يحسن العبادة في السر والعلن وتكلم الناس به لماذا لم يعامل معاملة الأول؟ لأنه صادق. يبقى هناك من يفعل بذلك هذا الأمر وبذاك هذا الأمر وهو الحق سبحانه وتعالى. ثم قال إبا وإن قلوب الناس لا تعرف حال الشخص وتحبه أو تأبى. بصوا يا جماعة، فاكرين الموقف بتاع مصعب بن عمير لما النبي صلى الله عليه وسلم أرسله إلى المدينة سفيرا للإسلام، قعد بقى وقعد جمع الناس وعلم الناس الدين وبتاع، فواصل الخبر في مجلس سعد بن معاذ أن هذا الفتى الذي جاء من مكة يقول كذا ويقول كذا، وطبعا هيغير اعتقاد الناس وهيغير دينهم ويسفه الاحلام الناس، يقول لك لكن الناس كانت بتعتقد اعتقادات عجيبه وشرك وكفر ونار. فلما سمع الكلام ده سعد بن معاذ قال لا، وسيد بن حضير قال له بص روح انت، انا بيني وبينهم بقى علاقات ما اعرفش ايه بتاع، روح انت وشوف الدنيا ماشيه ازاي. فمسك الحربه بتاعته وراح هناك وكلم سعد وكلم مصعب بن عمير وكلمه كلام شديد. نختصر القصة، يعني بعد ما كلمه وسمع منه القرآن وسمع منه كلام عن الإسلام وأسلم بين يديه ورجع. أنا بتخيل القعدة دي كانت مثلا نص ساعة ساعة، ثم رجع سعد بن معاذ قاعد بيبص على أسيد بن حضير اللي لسه ماشي من ساعة، وبيقول إيه؟ لقد جاءكم أسيد بغير الوجه الذي ذهب به. هو رايح مشرك راجع مسلم. طيب سعد يعرف؟ ما يعرفش، إنما باين عليه، باين عليه. سعد اتقال له كلام عشان خاطر يروح يقعد مع مصعب، فخد الحربة وراح عشان خاطر يمشي مصعب. يلا ها امشي من هنا إن كانت لك حاجة في نفسك. قال له اجلس واسمع، فإن قبلت كلامي وإلا صرفت عنك ما تكره. قعد وسمع منه الكلام. الراوي يقول إيه؟ فعرفنا الإسلام في وجه سعد قبل أن ينطق به. لسه بيقول كده، بيقول ثم قال سعد. ماذا يفعل الرجل ليدخل في هذا الدين؟ هو اتغير وبان عليه انه اتغير، فقام سأل، هو انا عشان ابقى متدين بهذا الدين اعمل ايه؟ قال له تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، فراح واغتسل وشهد الشهادة ورجع للقوم. قوموا قاعدين بيبصوا على سعد بن معاذ جاي داخل عليهم، فبيقول الناس لقد جاءكم سعد تاني بغير الوجه الذي ذهب به. جماعة الناس الصادقين بيبان عليهم، المحب بيبان عليه، التقي بيبان عليه، المقبل بيبان عليه، المنقاد بيبان عليه، التائب بجد بيبان عليه، بيبان عليه. تعرفين انا اسف، يعني انا اسف، في فرق كبير بين واحد تاب لله، تاب لله واناب لله واستقام على الطريقة والتزم حقيقة وحمل هم هذا الدين، وبين واحد حط بعض الشعائر الدينية في حياته وحياته زي ما هي. حياته زي ما هي كارثة، كارثة. بعض الناس بتنسى، بتلبس، بتضيع. فخلي بالكم، تصور التدين لما يفضل يتضاءل يتضاءل يتضاءل يتضاءل، والناس بتفضل تجيب وتشتري وتستورد الحاجات اللي تعصي ربنا بيها احيانا من الدين، احيانا من الدين. طب انا هقول حاجه ما كنتش حابب ان انا هقولها، بس الله عز وجل ان يفك اسره وان يعيده الى اهله. باشمهندس ايمن عبد الرحيم، باشمهندس ايمن له فيديو جميل قوي بيتكلم عن حاجه اسمها بيتكلم عن شيوع الحرام، ويقول لك في زمن يعني بيبقى في شيوع الحرام وبيكون بقى في الشر واشر منه، يعني خلاص احنا كنا في زمن بقى في الخير والخير منه، ودلوقتي في زمن الشر واشر منه. وكلام مهم ورائع وصحيح وكل حاجه، ولكن اقسم بالله انا شفت مجموعات، شفت ناس، مش واحد يعني، شفت كتير اخذ هذا الكلام ولواه عشان يعمل الحرام بحجة ان الحرام اللي هو عايز يعمله ده عادي، لان ده زمن شيوع الحرام، فيلا اعمل الحرام عادي. انت متخيل كده؟ يعني لو احنا بنقول ان في بقى حلال وحرام وحرام اكتر، ثلاث حاجات، تمام، حلال وحرام وحرام اكتر، فلو انت هتختار من الثلاثة هتختار ايه؟ الحلال. انما لو انت بتختار ما بين الحرام والحرام الاكتر تختار ايه؟ اول حاجة هتقول هل في اختيار اني ما اختارش الاتنين؟ لو في اختيار ده يبقى ما تعملش الاتنين، ما تعملش الاتنين، ما هو ده اختيار، تمام؟ انما لما يكون لازم تختار بين الحرام والحرام الاكتر، يبقى تعمل ايه؟ يبقى تعمل الحرام الاقل. ده لو انت ملزم ومجبر ومستحيل ان انت ده، انما الناس دلوقتي بقت تروح تختار الحرام بحجة ان ده زمن شيوع الحرام. لا، ده انت الحرام اللي اكل قلبك، والجهل نهش عقلك، والجشع لبس عليك دينك. زمن شيوع الحرام المقصود بيه ان يكون انت ملزم بالاختيار بين حاجتين الاتنين حرام، بس واحد حرام اكتر من التاني. انما حد يجي يقول لي ايه، ما هو السوق كله كده، السوق اللي كله كده ممكن تختار سوق تاني مش كده. لا، تقولي ما الناس ما بتكسبش الا كده. ما انت ممكن ما تكسبش كل المكسب ده، تكسب ربعه وتعيش مستريح. مش هو ده شيوع الحرام. انما الناس راحت والله تعمل الحرام بحجة ان ده زمن شيوع الحرام. لا يا حبيبي، انت اللي عايز الحرام واخترت الحرام اختيارا، لان الدليل ده ان في ناس كتير جدا ما عملتش الحرام اللي انت عملته. انا اسف، في علاقات محرمة اتعملت على حس الموضوع ده، رغم ان انا يقينا يقينا لو حد راح للبشمهندس قريبا ان شاء الله ويسأله انا عملت كذا كذا عشان انت قلت ان ده زمن شيوع الحرام، هقول له انت هو انا قلت لك تعمل كده؟ انا قلت لك تمشي مع فلانه ولا تعمل الرشوه الفلانيه في مكان ما فيهوش رشوه اصلا، إيه عشان خاطر انت عايز تكسب اكتر او او او او او انت جبت الكلام ده منين؟ لا انت مفتون، لا انت مفتون، انت مفتون ومفتون قوي كمان، انت مفتون ومفتون قوي كمان. فالناس عايز تهرب من الدين في صورة المتدين. لا، انا عايز اقولك ان انت بتتفضح، ومهما عملت بيظهر عليك البعد على الدين، وده دلالة على وجود الله عز وجل، لان هناك من يجازي على الاعمال، لان هناك من يجازي على الاعمال. بعض الناس بتتبرج يقولك ده زمن شيوع الحرام، ربا قصد ده زمن شيوع الحرام، يعمل علاقات محرمة قصد ده زمن شيوع الحرام. الله، طب ما نسيب الدين بقى، ما زمن شيوع الحرام. الله، ده جبت الكلام ده منين؟ الفتنة أكل قلبه لدرجة انه بقى يسمع الكلام فيحرفه وينحرف به. هو بقى معوج، هو بقى فهمه معوج، حاجة بتنزل تاخد شكل العوجان بتاعه مش تقيمه فيستقيم، هي نازلة مستقيمة هو يعوجها، هي اللي بيستقيم بها غيره. ونسأل الله عز وجل السلام. ثم يقول إيه؟ وإن قلوب الناس لتعرف حال الشخص وتحبه أو تأباه. القلوب الصالحة، الصلوب، القلوب الصالحة الزكية النقية التقية العلية القريبة المستقيمة المتبعة العالمة، هذه القلوب اللي بيكلم عليها ابن الجوزي بيقول لك ايه. وان قلوب الناس لا تعرف حال الشخص وتحبه او تأباه. احنا عارفين ان فلان بايع دينه عشان السلطه من غير ولا دليل، الكل حاسس، وتذمه وتمدحه، انت حاسس ان ده صادق وده افاق وفق ما يتحقق بينه وبين الله. اللي بينك وبين ربنا هيتفضح، ربنا هيظهره على قسمات وجهك وكلامك وألفاظك وفي قلوب الناس. يقول وإن قلوب الناس لا تعرف حال الشخص وتحبه أو تأباه وتذمه أو تمدحه وفق ما يتحقق بينه وبين الله تعالى، فإنه يكفيه كل هم، الله عز وجل يكفيه كل هم ويدفع عنه كل شر. وما أصلح عبد ما بينه وبين الخلق دون الحق، يعني من غير ما يصلح اللي بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى، إلا انعكس مقصوده وعاد حامده ذاما، كمن أرضى الناس في سخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. ومن أرضى الله عز وجل في سخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. طريق جميل وعظيم، لأنه طريق العظيم، طريق الطريق إلى الله عز وجل يحتاج إلى دراسة، يحتاج إلى صدق، يحتاج إلى جهد، يحتاج إلى مجاهدة. سيدنا جبريل لما راح إلى الجنة بعدما حفت بالشهوات والنار بعدما حفت بالمكاره، قال عن الجنة: خشيت أن لا يدخلها أحد. وقال عن النار: خشيت أن يدخلها كل أحد. فهذه جنة محفوفة بالشهوات، هذه النار آسف محفوفة بالشهوات. الله عز وجل لما أرسل جبريل، الله عز وجل أرسل جبريل إلى الجنة محفوفة بالمكاره والنار محفوفة بالشهوات، قال عن الجنة: لقد خشيت ألا يدخلها أحد، وعن النار: لقد خشيت أن يدخلها كل أحد. فأنت تريد أن تدخل الجنة، والجنة محفوفة بالمكاره، وتريد أن تبتعد عن النار، والنار محفوفة بالشهوات، ثم إنك تقبل على الشهوات وهي تحف النار، وتريد أن تدخل الجنة في الاتجاه المعاكس، وتهرب من المكاره وتريد أن تدخل الجنة في الاتجاه المعاكس. كيف حبيبي، يعني ابني، أخي في الله، أختي، بنتي، أبي، أمي، هذا هو الطريق. توكل على الله عز وجل، جاهد نفسك، تصل بإذن الله. هل تظن أن الحياة كلها هتكون مجاهدة؟ أبدا. الله عز وجل يشرح القلوب ويحبب لك الطريق، فقط تظهر له أنك صادق وتحبه أكثر من كل شيء. فإذا وجد منك الله عز وجل أنك تحبه أكثر من كل شيء، والله سييسر عليك ترك كل شيء، لأن الله عز وجل كريم. إذا رأك تقبل عليه أقبل عليك، وإذا رأك تبيع الدنيا من أجله أقبل عليك بالدنيا التي بعتها من أجله وأزيد منها وأعظم منها إكراما لك في الدنيا قبل أن ترحل منها. وإذا قابلت ربك في الآخرة، وإذا لقيت ربك في الآخرة، ستعرف هناك ما صنعه لك وأعده لك، ويكفيك قول الله عز وجل: ولسوف يعطيك ربك فترضى. هيديك بقى، واحنا مش عارفين نرضيك انت، شوف ربنا بقى ما هيرضيك، يبقى هتاخد ايه؟ هتاخد كل نفسك فيه. يا رب يهدينا ويتوب علينا ويبصرنا، ويا رب يحسن سرائرنا، ويعيذنا يا رب من النفاق، ويعيذنا يا رب من التشبع بما لم نعطى. يا رب أعذنا بإظهار التقى وإبطان الفجر والتعدي. يا رب اهدينا واهدي قلوبنا واصلح حالنا واغفر ذنبنا وكرمنا وارضى عنا يا رب. يا رب ارضى عنا، يا رب ارضى عنا. جزاكم الله خيرا. توقف عند هذا الحد. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.